الوسطية اتفضل. وقوله تعالى: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نعم. وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. نعم، جزاكم الله خيرا. هنا ما زلنا في صفة الكلام لله جل في علاه، وهي صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وجماعة أهل السنة خلافا لأهل البدعة والضلالة، وأن الله جل في علاه يتكلم، وكلام الله مسموع بصوت وحرف. وأهل البدع قد ابتدعوا في هذه الصفة ابتداعات شتى، فمنهم من قال بأن كلام الله جل وعلا قديم، وهذا كلام الكلابية، ومنهم من قال بأن كلام الله بأن القرآن هو كلام الله، لكنه لم يكن، يعني هو كلام الله جل وعلا صفة من صفات الله جل وعلا، لكن لم يكن متكلما كرامية. أو من أنا وهمت الآن أعيدها، هو عامة الكلابية قالوا بأنه قديم، أخشى من الوهم، وأيضا الأشاعرة قالوا بأنه الكلام النفسي هو عبارة عن كلام الله جل في علاه، والجهمية نفوا ذلك، والمعتزلة قالوا القرآن مخلوق. كل هذه من أنواع شتى لهؤلاء أهل البدع والضلالات. نعم، والآيات قد جاءت تبين بأن كلام الله جل في علاه صفة من صفاته وليس مخلوقا، وأن الله تكلم بصوت وبحرف، وسمع ذلك جبريل عليه السلام والملائكة أيضا كما في الحديث كسلسلة على صفوان. نعم، فهناك من قال بأن كلام الله مخلوق كالمعتزلة، ومنهم من قال بأنه قديم، وهذا نعم عبد الله بن سعيد بن كلاب هو الذي قال بذلك. وأما أهل السنة والجماعة قالوا بأن القرآن كلام الله جل في علاه، تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. وأما الأشاعرة قالوا الكلام النفسي، وهذا معناه تعطيل الكلام، معناه أنهم لا يصفون الله جل في علاه بالكلام. قال الله تعالى: منهم من كلم الله، وجاء يحرفها من يقول بأن القرآن مخلوق، قال: منهم من كلم الله سبحان ربي العظيم. فقال له العالم السلفي، قال له: إذا فعلت ذلك بهذه الآية ماذا ستفعل بقول الله جل في علاه: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لا يستطيع هنا في مسألة الضمير أن يتلاعب فيها، والله جل في علاه ينادي على عباده: وإذ نادى ربك موسى أن ائت قوم الظالمين. منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ولذلك قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، الفعل المطلق هنا المؤكد للفعل، يبين أنه الكلام بصوت وحرف. منهم من كلم الله، هذا تشريف لموسى عليه السلام، ولذلك عند المحاججة بين موسى وبين آدم قال آدم: أنت موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله على عباده برسالاته وبكلامه. قال: وخط لك التوراة بيده، بكلامه، فهو كلمه الله جل في علاه وشرفه بأن سمع كلام الله جل في علاه. ولذلك قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا تأكيد على أن الكلام كان من الله جل في علاه بصوت وحرف، وسمعه موسى عليه السلام، سمع موسى، بل الحوار كان بين الله وبين موسى عندما قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهو من الكلام اشتاق للرؤية، لذلك قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، المناداة كانت لموسى عليه السلام، وناداه الله جل في علاه من جانب الطور الأيمن، والمناداة لا تكون إلا بصوت وحرف. وهنا أيضا الكلام كان لموسى رفعة لموسى وتخصيصا لموسى عليه السلام، والنداء نداه الله جل في علاه كما نادى الملائكة نادى موسى، والنداء لا يكون إلا بصوت وبحرف ويكون مرتفعا. قال وناديناه أي موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهذه فيها أيضا المناجاة لموسى عليه السلام عندما قال الله جل في علاه يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال وناديناه من جانب الطور، والطور هو الجبل بين مصر ومدين، نعم. ووصف وهنا التقييد قال من جانب الطور الأيمن، والمعنى الذي يلي يمين موسى عليه السلام، وقربناه نجيا جعلناه مناجيا قريبا، وقد وصفه الله وصفا دقيقا قال وكان عند الله وجيها. وفي قول وإذ نادى ربك نعم. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الوسطية وندخل على السنن. بالنسبة لمسألة النذر، الأخت فضيلة قالت الأخت جعلت النذر هذا خبيئة جزاء الله خيرا، وهي الآن لا تعرف يعني حتى لم يغلب على ظنها هل وصل لأهلي أم لا. المفروض أنها أولا تتأكد، فإن لم تتأكد وجب عليها أن تعيده مرة ثانية وتجعل واسطة أو وكالة من أجل أن تتأكد أنه وصل للإيفاء بالنذر. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الوسطية. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع قول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وبينا بأن ابن تيمية أراد هنا أن يبين وسطية أهل السنة والجماعة بين أهل البدعة والضلالة الذين في غلو والذين في جفو، الذين يقولون بأن القرآن مخلوق والذين يقولون بأنه ليس بمخلوق لكنه قديم، أو الذين يقولون بأنه كلام الله حقا ولكنه اكتسبه ولم يكن يعني متصف ولم يكن متصفا به قبل ذلك، وكل ذلك ضلالات وكفريات. وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، ولأن القرآن صفة من صفات الله والكلام صفة من صفات الله جل في علاه الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل والعقل والقياس كما بينا ذلك، وحتى بينا أيضا كيف يتعبد المرء لله به. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى والنداء أيضا هنا التأكيد على أنه يتكلم بحرف وبصوت، وقلنا قبل ذلك صفة الكلام والمناداة هي يعني فيها التأكيد، المناداة فيه التأكيد الأكيد على أن الله تعالى يتكلم ويتكلم بصوت وحرف مسموع. ولذلك لما حاكمه ابن تيمية وقالوا بأنه يشبه الخالق بالمخلوق على إثبات صفة الكلام، فقال ابن تيمية وكان القاضي يجلس فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الكلام مسموع. ولذلك قال القاضي قال هذا ثبت عن النبي، قال نعم، قال اذهب لا شيء عليك، انصاف اذهب لا شيء عليك الغرض، وهذا قلنا قبل ذلك تكرارا لأمرين، لإثبات الانصاف والأمر الثاني لإثبات أن الله يتكلم بصوت وبحرف رغم أنف أهل البدع والضلالات. نعم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فنداه ربه جل في علاه وأمره بأمر فيه مصالح العباد وفيها أيضا الأمر معروف ونهى المنكر، فيها الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. أن ائت القوم الظالمين، والمقصود بالقوم الظالمين هم قوم فرعون، وهؤلاء كانوا من أكثر أهل الأرض، فيها دلالة على أن الظلم أيضا يقع على الكفر. قال أن ائت القوم الظالمين، قال وناداهما ربهما، وهذا لآدم وحواء، وأيضا النداء كما قلنا بصوت وبحرف، وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين، وأيضا في قول الله رفع له ويوم يناديهم فأقول ماذا أجبتم. وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة، وهذه أيضا فيها المعاتبة بالمراجعة والنداء، وناداهما ربهما. إذا سمع آدم عليه السلام صوت الله رفع له، وسمعت حواء نفس الأمر كلام الله رفع له، وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين. وناداهما ربهما الذي خلقهما، قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وتعلمون أن آدم عليه السلام عصى ربه بالأكل من الشجرة وتاب توبة النصوح، فارتقى منزلة فوق المنزلة عندما قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى ينادي الجميع على ويسألهم عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين في الصغير والدقيق والجليل والكبير، وإن الله تعالى لا, لا, لا, لا, لا يخفى عليه خافية سبحانه جل في علاه، أحصى كل شيء عددا. اللهم اغفر وارحم وتعالى تعرف أنك أنت العز الأكرم. وقال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. هنا لابد أن تفهم هذا لفت انتباه لمسألة عقدية مهمة، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، فيها لفتة مهمة جدا أريد أن أعرفها، ما هي لفتة عقدية من الأهم بمكان، ما لفتة العقدية المهمة في قول الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. عندنا إثبات كلام الله جل وعلا في وجهين أو في جزئين من الآيات، ويوم يناديهم الندى فيقول، فنداء وقول، نداء وقول، نعم. لكن هذه على عرصات يوم القيامة، الآية يا سلفي عن يوم القيامة، يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذه يوم القيامة. عندنا مسألتان عقديتان مهمتان أتى واحدة منها سعيد جزاه الله خير. نعم، عندما يقول يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيها دلالة في الرد على المعتزلة ومن وافقهم بأن ميثاق الذر حجة، لأن الله لما سألهم سألهم عن المرسلين هم يقولون بقول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وذرياتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، يجعلونه حجة. وطبعا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل، قال أرأيت لو كنت تملك الدنيا أكنت مفتديا بها من هذا العذاب، قال اللهم نعم، فقال أصبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك، طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. طب الثانية في هذا الباب، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيها دلالة على أن تكذيب رسول تكذيب لجميع الرسل، التكذيب للرسول واحد تكذيب لجميع الرسل، وهذه مهمة جدا بينه، إلا أن يقال أنه جمع وفرق. والصحيح على ما قلنا بأنه عندما قال ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، على أساس أن التكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل. وجميع الرسل يتفقون ويتحدون في أصل الدعوة ألا وهي توحيد الله جل في علاه. فيسألهم الله جل في علاه عن أهم ما يتبعون فيه الرسل من توحيد الله جل في علاه واتباع شرعة الله جل وعلا التي أرسل بها الرسول الذي جاءهم. كل هذه الأدلة أتى بها المصنف في المنادات، أتى بها ليرد بها على الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام هو عبارة يعني عن الكلام النفسي. وهنا كل الآيات التي جاءت بأن الله تعالى ينادي فإنها دلالة على أنه يتكلم ويتكلم بصوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين فأقول ماذا أجبتم المرسلين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين. فإذا هذه كلها الأدلة التي أتى بها شيخ الإسلام ليبين لك ويثبت لك بأن الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف. إذن لا مجال لهؤلاء الضلال أهل البدع والضلالات الذين يقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا ويثبتون كلاما لله كلاما نفسيا وكأنه لا يستطيع أن يخرج هذا الكلام. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخذلان، أعوذ بالله. فإذن أقول بأنه أيضا رد على من قال بأن القرآن مخلوق لأنه قال فيقول، فهذه دلالة أنه هو الذي يتكلم سبحانه جل في علا. وذلك قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا طبعا في دلالات واضحة على إثبات الكلام لله جل في علا لأنه أضاف الكلام لله جل في علا. وقلنا كل معنى يضاف إلى الله جل في علا ولم يكن عينا مستقلة بذاتها فإنها إضافة صفة لموصوف، فإنها إضافة صفة لموصوف. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فأضاف الكلام لله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا في الكلام لله جل في علاه. وأيضا كان في دعاء أنه يقول أعوذ بكلمات الله التمات بكلمات الله التمات من شر ما خلق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يعني وإن انتهك الحرمة وقال انتهك الهدنة وقال أنه يريد أن يسمع كلام الله فأسمعه، وإلا فأسمعه كلام الله جل في علاه ثم خذه فأبلغه مأمنه المكان الذي يأمن فيه، وبعد ذلك يكون حربيا على أصله. قال ألا رجل يحملني إلى قوم لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه رحمة من الله جل وعلا بهم، رفع المجال أو فتح المجال لهم لأن يدخلوا في دين الله جل في علاه، فإن الله غني عن عذاب هؤلاء بأنفسهم. قال ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وكلام الله جل في علاه هو القرآن، كلام الله هو القرآن. فليس بكلام جبريل ولا كلام النبي الأمين ولا هو من المخلوقات، بل هو كلام الله جل في علاه تكلم الله به بصوت وحرف وسمعه جبريل عليه السلام من ربنا سبحانه جل في علاه. إذن لنا أن نقول بأن القرآن قد ينسب إلى جبريل، ينسب إلى النبي الأمين، ينسب إلى رب العالمين، كما قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقول الله تعالى وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا قول من المقصود بهذا؟ جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم. نعم. فإذا نقول بأنه يطلق تارة ويراد به أن الله تعالى تكلم به وأوحى به إلى جبريل أن ينزل به إلى النبي الأمين. تنزيل رب العالمين نزل به روح العالمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما في قوله إنه لقول رسول كريم هذا بالنسبة لجبريل عليه السلام، فهذا للبلاغ، هذا للبلاغ لا للإنشاء، فنسبته لله جل في علاه للإنشاء، ونسبته لجبريل عليه السلام وحيا للأداء والتبليغ، ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأداء والتبليغ. بوركتم قال وإنه لقول رسول كريم. إذن هذا القرآن غير مخلوق، والقرآن هو كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح إلى النبي الأمين. نعم. الفوائد المستنبطة من الآيات، فضل موسى عليه السلام، لأن الله خصه بالكلام، قال لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إياكم الظلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة، لأنه قال ائت القوم الظالمين، أمانة أهل الإسلام، أمن من أراد أن يسمع وأخذه حتى أبلغه مأمنة، أمانة أهل الإسلام. لو في أسئلة تفضلوا.